يخزن عنك علمه. هتجادل العالم هيسكت، مش هتستفيد منه. يخزن عنك علمه، واما ولا يبالي ما صنعت، خلاص ولا يبالي العالم، خلاص اللي يجادل انا بأبين الحق تقبل او لا تقبل، انا لست مكلفا الا بالبلاغ فقط. واما الجاهل فانه يخشن بصدرك ولا يطيعك، يعني هيوغر صدرك بهذا الجدال ولا يطيعك. ومن اروع ما قال عمر بن عبد العزيز، كتب الى اهل المدينه النبويه على صاحبها افضل الصلاه وازكى السلام، قال: من تعبد بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. باب العلم قبل القول والعمل. من تعبد بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. اسمع: ومن عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه. عد كده الكلام اللي انت عمال تقوله طول اليوم، والعمل اللي انت بتبذله وتقدمه لله او للدين، ستستحي وستخجل وسيقل كلامك، لانه لا يوازي عملك، بل الكلام اضعاف اضعاف العمل. ما فيش ورانا غير الكلام. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه. خلي بالك من التلته دي رائعه. قال عمر بن عبد العزيز: ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله، يعني ايه؟ يعني لن يستقر في مكان لكثرة خصومه وأعدائه في كل مكان. كلما حل بمكان ودخل في خصومات استعدى عليه صنفا من الناس فهاجموه أو آذوه فترك المكان وتنقل أو انتقل. فيقول: من جعل بينه دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. ذلك تعجبني نصيحة لشيخنا ابن عثيمين، ذكرتها لكم في درس من دروس شرح أصول السنة حينما ذهبت إليه قبل عودتي من السعودية إلى مصر، وقلت له: سأسافر إن شاء الله تعالى غدا، وأتيت لك يا شيخ لتنصحني. فنصحني نصيحة من أعجب وأغرب ما سمعت في حياتي ولم أقرأها في كتب. قال لي الشيخ رحمه الله تعالى بعدما أطرق في الأرض وأنصت أكثر من دقيقتين، ثم نظر وقال لي: يا محمد. قلت: نعم يا شيخ. قال: من لم تستطع أن تكسبه فحيده. استوعبت ولا ولا لك تاني وتالت؟ من لم تستطع أن تكسبه فحيده، يعني لا تستعدي أحدا، لا تجعل أحدا عدوا. مش معنى ذلك أنه لن يكون لك أعداء، لا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكن لا تصنع أنت بيدك أعداءك. أما من يعاديك فهذا أمر وارد، لكن أنت ما تصنعش عدوك. فمن لم تستطع أن تكسبه للدين وللدعوة لا تجعل منه عدوا للدين ولا تجعل منه عدوا للدعوة. والحق أقول: نحن الدعاة إلا من رحم الله قد صنعنا للدعوة أعداء بأيدينا في العامين الماضيين. لم نستطع أن نكسب الخصومة للدين، مش لي أنا، أنا مش عاوز حد ولا عاوز حاجة من حد، للدين للدعوة. الخصوم لن يقبلوا بقلوبهم على دين الله إلا بالخلق، إلا بالأدب، إلا بالكلام العذب، إلا بالكلام الرقيق، إلا بالتصرف الرائق الراقي. ما كان المسلم لعانا ولا فحاشا، يا للعار ويا للشنار حين يكون العالم والداعي إلى الله لعانا فحاشا بذيئا سابا. كيف يقبل الناس بعد هذا على دين الله وعلى دعوة الله؟